على كتاب الزكاة من صحيح الإمام البخاري؟ لا لا حسن عدن هذا، بل بعض الناس لا تجرأ وقال إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن وأمسك بالقلم وقال هكذا، هذا يعني لو قطعت أصابعه لكان جيد. ما الذي أدراه أن الله تعالى فاعل من القلوب هكذا؟ لا أحد ولا يمكن. أنا الآن يكون الشيء بين أصابعي، أحيانا بين الخنصر والإبهام، وأحيانا بين البنصر والإبهام، وأحيانا بين المصدر والإبهام، وأحيانا بين السباب والإبهام. وش ما الذي أدراه أن الله قال هكذا؟ الجرأة عظيمة والعياذ بالله. ثلاثة. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: باب الصدقة قبل الرد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله باب الصدقة قبل الرد، يعني معناه أنه أن يتصدق الإنسان قبل أن ترد صدقته لو تصدق، ففيه مبادرة إلى فعل الخير قبل فوات أوانه، وهذا عن مبادرة إلى فعل الخير من الأمور المشروعة. قال الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك ينبغي الإنسان أن لا يفوت الفرصة، أن لا يقول ما هي وقت أفعل هذا بعد، فإن الأوقات تفوت، وربما يصاب بالكسل حتى في المستقبل إذا لم يبادر، لا سيما في الأمور التي يخشى نسيانها كإزالة النجاسة مثلا، فإن بعض الناس يصيب ثوبه النجاسة ويقول: أدع غسلها إذا أردت الصلاة، ثم ينسى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبادر بغسل النجاسة. لما بال الأعرابي في المسجد ماذا صنع؟ أمر أن يراق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. ولما بال الصبي في حجره ماذا قال؟ ولما بال الصبي في حجره أمر صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه في الحال. فهكذا ينبغي الإنسان أن يبادر في الأمور حتى لا ينسى فيفوت عليه الأمر. طيب أرأيتم لو لم يجد من يقبل الصدقة؟ نقول: إذا لم تجد في بلدك فأرسلها إلى بلد آخر، فإن بلاد المسلمين لا تخلو من حاجة. فإذا قدر أنه لا يستطيع أن يوصلها إلى بلاد الفقر، فليجعلها في أقاربه وتكون من باب صلة الرحم. لكن لو رد الأقارب فيقال: أنت ونيتك، مثل ما لو حلف أو نذر أن يهب فلانا كتابا وأبى أن يقبله، فإنه لا حنت عليه لأنه هو قام بما يجب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم يهم يهم أن يلحق الهم حتى يهم رب المال من يقبل حتى يهم رب المال حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعدان بن مش قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العينة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير. وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له ألم أوتك مالا فليقولن بلى، ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. قال فيه فضل الصدقة، وأن الصدقة ولو بشيء قليل تقي من النار، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال نعم الله أعلم، إنما هذا سيكون، فإن كان قد وقع فقد حصل تصديق الخبر بالواقع، وإن كان لم يقع فسيأتي. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. قال أهل العلم رحمه الله قلة الرجال لها سببان، السبب الأول الإنجاب، يكون إنجاب النساء أكثر، والسبب الثاني الحروب التي تبلع الرجال ولا يبقى إلا النساء، حتى كما جاء في الحديث أنه يتبعه أربعون امرأة، وفي حديث آخر يكون الرجل قيم 50 امرأة. باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الآية إلى قوله من كل الثمرات. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. قوله الذين يلمزون إلا جهدهم معطوف على قوله المتطوعين، يعني يلمزون هؤلاء وهؤلاء، وهؤلاء هم المنافقون. المنافقون لا يسلم المؤمنون منهم أبدا، إن أكثروا العمل قالوا هؤلاء مراؤون، وإن أقلوا قالوا إن الله غني عن عملكم. فإذا جاء رجل الفقير متصدقا بمال قالوا هذا إن الله غني عنه، يعني ولا حاجة أن يتصدق به، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقال عز وجل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. لكن المنافقين لا يؤمنون بهذا، وإن أتى بكثير قالوا هذا مرائي. ولذلك يجب على الإنسان يجب أن يربط لسانه عن مثل هذا الكلام، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا قيل فلان تصدق بكذا أو بنى مسجدا أو ما أشبه ذلك قالوا إنه مراء، وهذا من طريق المنافقين. هل شققتها عن قلبه؟ قال إنه مرائي لأنه صاحب معاصي. ونقول إن صاحب المعاصي قد يخلص لله تعالى في عمل الصالح رجاء أن يعفو الله عنه. فالمهم أن الواجب أن تحبس لسانك وأن لا تتهم المسلمين بالرياء، لأن هذا من طريق المنافقين. نعم. أحيانا الإنسان يعمل أمر مع الناس شجع. إيش؟ أعد أعد أحيانا. أبدا ليس من الرياء، يعني يكون الإنسان يقتدي بغيره ليس من الرياء، هذا داخل بقول من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الكلام على القلب بس ما حصل القلب ولا يهمك، حتى لو أورد عليك الشيطان أنك مرائي لا تلتفت لهذا الإيراد. نعم. هذه المرأة أعطت زوجها مالها زكاة فجلس عنده، ثم بعد فترة يعني دارت عليه دائرة وصارت بمئة زكاة. المرأة لا نفسها. هل ستقول إنها أعطت زوجها الزكاة؟ لا، هي أعطته إياها كي يخرجها وكلته عنها في الإفطار. طيب، ثم بعد فترة يعني افتقر. فالآن يعني كيف تأكل؟ هل يجوز المرأة هذه؟ إيش؟ هل يحل الرجل هذا قصم هذه المرأة؟ لا لا يحل، هو أمين، فالواجب عليه أن يفرقه في أهل الزكاة، لكن إذا افتقر فلا حرج أن يقول لها إنه في حاجة، وإذا قال إنه في حاجة فلا بأس أن تقول خذه لك، لأنه وكيل ولم تخرج الصدقة عليه. ولهذا لو طلبت سحبها فلها ذلك. حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. هذا فيه عجائب. الأول بيت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البيوت وأشرف البيوت، ولا سيما بيت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، ومع ذلك لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة. سبحان الله، أين نحن من هذا؟ ثانيا إيثارها رضي الله عنها على نفسها أن تتصدق بهذه التمرة ويبقى بيتها ليس فيه شيء، فهذا أيضا من المناقب العظيمة لعائشة رضي الله عنها. ثالثا الرحمة العظيمة في هذه المرأة، تمرة وهن ثلاث، من تعطى هذه التمرة؟ إن قسمتها أثلاثا ضعف نصيب كل واحدة، وإن أعطتها واحدة دون الأخرى صار في ذلك جور، فما بقي إلا أن تؤثر بناتها أو تؤثر ابنتيها على نفسها وتشق التمرة بينهما نصفين. وهذه شيء عجيب. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حدثته عائشة رضي الله عنها بهذا عجبا وتعجبا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ومن ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. ابتلي لا تظن أنها شر، يعني من قدر له ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول نبلوكم بالشر والخير فتنة، فالابتلاء بمعنى الاختبار. ورب امرأة خير من ألف رجل، ولقد أدركنا امرأة عجوزا كان لها ولد وله أولاد وحاله طيبة وهي فقيرة ولها بنت تخدم ولن ينفعها إلا ابنتها، فصارت هذه البنت أنفع من الرجل. فأحيانا تكون البنات خيرا من الذكور لآبائهن وأمهاتهن. نعم. أحيانا إذا قام الإنسان بعمل منه أو شخص معين هذه السلطة مما تعمل ظاهر، يذكر من بعض الشباب الشيخ يعني العوارض كانوا يشيرون أنك لو أخطيت عملك كلام فيقولون نسأل الله الإخلاص، والله المستعان، ويقول ما هؤلاء شخص مشبه. نعم نعم، هؤلاء فيهم شبه من المنافقين الذين إذا تصدق أحد قالوا نسأل الله الإخلاص، هذا إشارة إلى أنه لم يخلص. والتولية قد تكون أشد تأثيرا من الصريح، ولهذا قال العلماء لو تخاصم رجلان فقال أحدهما للآخر أنا الحمد لله قد وقاني له الزنا فما زنيت أبدا، قالوا إن هذا قذف الخصم، مع أن الرجل الخصم ما قيل له إنك زان، لكن لما قال الحمد لله الذي عصمني من الزنا صار معناه القدح العظيم، معناه القدح العظيم في هذا الرجل. فإذا قال عندما سمع فلان تصدق قال إيه نسأل الله الإخلاص، فهذا رمي له بالرياء فلا يحل. الآن لو تقول واحد من الناس تكلم معه قلت الله يهديك، وش المعنى؟ أنك ضللت في هذا الكلام، ولهذا إذا قلت الله يهديك قال الله يهديك أنت، أنا ما قلت شيء. نعم هذا واقع، فأحيانا تكون التعريض أشد من التصريح. يحيى ما نسمح لأحد ينبدأ. نعم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. إيش؟ ربما يحب الإنسان أن يلعب الولد ويتطلع إلى نعم. لا ما في شيء، ليس فيه شيء، لكن كونه إذا ولد له أنثى يعني كره ذلك وتوارى من القوم من سوء ما بشر به، هذا الذي يكون مثل الجاهلية. أما أن يتمنى أن الله يرزقه ولدا يعني ذكرا فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، لقوله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم. أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح؟ عندكم هكذا ترجم الشيء شيئين فيها تقول نسخ. نعم طيب خلاص بشي. باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، لقوله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، الآية، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، الآية. حدثنا موسى أمر الله تعالى بالإنفاق مما رزقنا عز وجل قبل أن تأتي القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. القيامة الصغرى في قوله من قبل أن يأتي أحدكم الموت، لأن كل من مات قامت قيامته ودخل في عالم الآخر. والقيامة الكبرى قوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذا القيامة إيش الكبرى. وعلى هذا فبادر بالإنفاق قبل الموت وأنفق لتنجو في الآخرة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شهيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح الجسم شحيح النفس، يعني معك رغبة مع في نفسك رغبة كبرى للماء. فالصحة في الجسم والشحة والشح في النفس كما قال عز وجل واحد أذنب الشح. تخشى الفقر وتأمل الغنى، الغنى يعني الزيادة، لأن كل إنسان في الدنيا خائف من الفقر ومؤمن للغنى. وفي رواية أخرى ولعلها خير من هذه من حيث المعنى قال تخشى الفقر وتأمل البقاء، يعني أنك تخشى من فقر مع طول عمر، والفقر مع طول العمر أعاذنا الله وإياكم من ذلك أشد. ولهذا بعض العجائز إذا أردنا أن يدعونا على أحد قال قلنا أعطاك الله الفقر وطول العمر. نعم، وهذا أشد وهذا أشد. فلا تخشى الفقر وتأمل البقاء أشد، لأن اليأمل البقاء مع خشية الفقر يكون أشد شحا بالماء. ولا تمهل حتى إذا بلغت، يعني روح الحلقوم، يعني إذا قرب الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا، يعني توصي تقول أعطوا فلان 100 أعطوا فلان 200 وقد كان لفلان. من هو الفلان؟ الوارث. وظهر الحديث أن من أوصى بعد بلوغ روح الحلقوم قبلت وصيته، وهذا فيه تفصيل. إن كان الإنسان معه وعي فلا بأس أن تنفذ الوصية، وإلا فلا. هذا التفصيل أحسن من قول من يقول إنه إذا حضر الموت لا تقبل الوصية مطلقا. والأخير هذا له وجه لا شك فيه، لأنه إذا حضرت الروح الحلقوم إذا بلغت الروح الحلقوم خلاص سهد في الدنيا كلها، ما تساوي عنده الدنيا شيئا أبدا. بل إن بعض الناس إذا ثقل به المرض رخصت عنده الدنيا كلها ولا تساوي عنده فلسا. نعم. هذا يعني الوصية أقل أجرا من الصدقة؟ ما في شك، الوصية حتى وإن كنت صحيحا شريحا أقل أجرا من الصدقة، لأن الموصي ما تتنفذ وصيته إذا فارق الدنيا وصار ما يبنى، بخلاف اللي يتصدق الآن وهو صاحب شيء. نعم نعم. إيش انتهى؟ سبحان الله دائما مرة سريع الوقت. أخذته الأسئلة. نعم يقول أخذته الأسئلة. هذا كل من آدم ومرؤوم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى بكتاب الزكاة من صحيحه: باب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطولكن يدا، فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرع لا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. أطولكن يدا، ظنوا المراد الطول الحسي، ولهذا أخذنا القصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، لكن علموا فيما بعد أن المراد بطول اليد كثرة الصدقة. باب صدقة العلانية. إذا قال قائل ما هذا السؤال أين أسعر بك لحوقا، ما الذي حمل عليه؟ فالجواب الذي حمل عليه شدة اشتياقهن لمصاحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إذا مات لم يتقاب. فسألنا أيهن أسرع حقوقا به لاشتياقهن إلى مصاحبته عليه الصلاة والسلام. نعم. تعتمد على التقدير، يعني ما يدل على اليقين. يعني من لو فرض أنك مت في أي مأسر. نعم. أيضاً أفضل أن يبقى الإنسان بغينا حتى يسخر الله في مصر الخير، أو يدعو الله أن يكون رزقه في الخير. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد كفاءة. وانه قال: لا حسد الا اثنتين، وذكر منه وذكر احداهما الرجل يعطيه الله مالا فيسلطه على هلكته بالحق. فالثاني اولى ان يسال الله ان يرزقه مالا ويسلطه على نفقته بالحق. نعم. ايش الله كان في بالي هذا، لكن حديث هذا يدل على انه سوء. الشرع يقول قوله وكانت اسرعنا كذا وقع في الصحيح بغير تعليل. اين اسرع من اول؟ اين اسرع من اول الله؟ اين اسرع؟ قوله اسرع بك لحوقا منصوب على التمييز، وكذا قوله يدا وأطول كن مرفوعا على أنه خبر مبتدا محذوف. قوله فأخذوا قصبا أن يذرعونها، أن يقدرونها بذراع كل واحدة منهن، وإنما ذكره بلفظ جمع مذكر بالنظر إلى لفظ الجمع لا بلفظ جمع النساء. وقد قيل في قول الشاعر: وإن شئت حرمت النساء سواكم، أنه ذكره بلفظ جمع المذكر تعظيما. وقوله أطول كن يناسب ذلك، وإلا لقال طولا كن. قوله فكانت سودة، زاد بن سعد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد: فكانت بنت زمعة ابن قيس. قوله أطولهن يدا، في رواية عفان ذراعا، وهي تعين أنهن فهمن من لفظ اليد الجارحة. قوله فعلمنا بعد، أي لما ماتت أول نسائه به لحوقا. قوله أنما بالفتح، والصدقة بالرفع، وطول يدها بالنصب لأنه الخبر. قوله وكانت أسرعنا كذا وقع في الصحيح بغير تعيين، وقع في التاريخ الصغير للمصنف عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد: فكانت سودة أسرعنا إلى آخره. وكذا أخرجه البيهقي في الدلائل، وابن حبان في صحيحه من طريق العباس الدوري عن موسى، وكذا في رواية عفان عند أحمد وابن سعد عنه. قال ابن سعد: قال لنا محمد بن عمر يعني الواقدي هذا الحديث، وهل في سودة وإنما هي وهل يعني وهل نجيب اللام. نعم. وهل نهيب وهل، وهل بمعنى وهل. وهل في سودة وإنما هو في زينب بنت جحش، فهي أول نسائه به لحوقا، وتوفيت في خلافة عمر، وبقيت سودة إلى أن توفيت في خلافة معاوية في شوال سنة 54. قال ابن بطال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الصواب وكانت زينب أسرعنا إلى آخره. ولكن يعكر على هذا التأويل تلك الروايات المتقدمة المصرح فيها بأن الضمير لسودة. وقرأت بخط الحافظ أبي علي الصدفي: ظاهر هذا اللفظ أن سودة كانت أسرع، وهو خلاف المعروف عند أهل العلم أن زينب أول من ماتت من الأزواج. ثم نقله عن مالك من روايته عن الواقدي، قال ويقويه رواية عائشة بنت طلحة. وقال ابن الجوزي هذا الحديث غلط من بعض الرواة. والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه ولا أصحاب التعليق ولا علم بفساد ذلك الخطابي، فإنه فسره وقال لحوق سودة به من أعلام النبوة، وكل ذلك وهم، وإنما هي زينب فإنها كانت أطولهن يدا بالعطاء كما رواه مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة بلفظ فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل وتتصدق. انتهى. وتلقى مغلطاي كلام ابن الجوزي فجزم به ولم ينسبه له. وقد جمع بعضهم بين الروايتين، فقال الطيبي يمكن أن يقال فيما رواه البخاري المراد الحاضرات من أزواجه دون زينب، وكانت سودة أولهن موتا. قلت وقد وقع نحوه في كلام مغلطاي، ولكن يعكر على هذا أن في روايته عند ابن حبان أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعن عنده لم تغادر منهن واحدة، ثم هو مع ذلك إنما يتأتى على أحد القولين في وفاة سودة. فقد روى البخاري في تاريخه بإسناد صحيح إلى سعيد بن هلال أنه قال ماتت سودة في خلافة عمر، وجزم الذهبي في التاريخ الكبير بأنها ماتت في آخر خلافة عمر، وقال ابن سيد الناس إنه المشهور، وهذا يخالف ما أطلقه شيخ محي الدين حيث قال أجمع أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواجه، وسبقه إلى نقل اتفاق ابن بطال كما تقدم. ويمكن الجواب بأن النقل مقيد بأهل السير فلا يرد نقل قول من خالفهم من أهل النقل ممن لا يدخل في زمرة أهل السير. وأما على قول الواقدي الذي تقدم فلا يصح. قد تقدم عن ابن بطال أن الضمير في قوله فكانت لزينب وذكرت ما يعكر عليه، لكن يمكن أن يكون تفسيره بسودة من بعض الرواة لكون غيرها لم يتقدم له ذكر فلم يطلع على قصة زينب، وكونها أول الأزواج لحوقا به جعل الضمائر كلها لسودة. وهذا عندي من أبي عوانة، وقد خالفه بذلك ابن عيينة عن فراس كما قرأت بخط ابن رشيد أنه قرأ بخط أبي القاسم بن الورد، ولم أقف إلى الآن على رواية ابن عيينة هذا. لكن روى يونس بن بكير في زيادات المغازي والبيهقي في الدلائل بإسناده عنه عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي التصريح بأن ذلك لزينب، لكن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر مسروقا ولا عائشة. ولفظه قلنا النسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا قال أطولكن يدا، فأخذنا يتذرعن أيتهن أطول يدا، فلما توفيت زينب علمنا أنها كانت أطولهن يدا في الخير والصدقة. ويؤيده أيضا ما روى الحاكم في المناقب من مستدركه من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، قالت عائشة فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة. وكانت زينب امرأة صناعة باليد، وكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله. قال الحاكم على شرط مسلم انتهى. وهي رواية مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة بأمر زينب. قال ابن رشيد والدليل على أن عائشة لا تعني سودة قولها فعلمنا بعد، إذ قد أخبرت عن سودة بالطول الحقيقي ولم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت. فإذا طلب السامع سبب العدول لم يجد إلا الإضمار، مع أنه يصلح أن يكون المعنى فعلمنا بعد أن المخبر عنها إنما هي الموصوفة بالصدقة لموتها قبل الباقيات، فينظر السامع ويبحث فلا يجد إلا زينب فيتعين الحمل عليه، وهو من باب إضمار ما لا يصلح غيره كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب. قال الزين بن المنير وجه الجمع أن قولها فعلمنا بعد يشعر إشعارا قويا أنهن حملن طول اليد على ظاهره, ثم علمنا بعد ذلك خلافه, وأنه كناية عن كثرة الصدقة, والذي علمناه آخرا خلاف ما اعتقدناه أولا. وقد انحصر الثاني في زينب للاتفاق على أنها أولهن موتا, فتعين أن تكون هي المرادة, وكذلك بقية الضمائر بعد قوله فكانت, واستغني عن تسميتها لشهرتها بذلك انتهى. وقال الكرماني: يحتمل أن يقال إن في الحديث اختصارا أو اكتفاء بشهرة القصة لزينب, ويؤول الكلام بأن الضمير رجع إلى المرأة التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول من يلحق به, وكانت كثيرة الصدقة. قلت: الأول هو المعتمد, وكأن هذا هو السر في كون البخاري حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في الصحيح لعلمه بالوهم فيه, وإنه لما ساقه في التاريخ بإثبات ذكرها ذكر ما يرد عليه من طريق الشعبي أيضا عن عبد الرحمن بن أبزة قال: صليت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحش, وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. وقد تقدم الكلام على تاريخ وفاتها في كتاب الجنائز وأنه سنة 20. وروى ابن سعد من طريق برزة بنت رافع قالت: لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها, فتعجبت وسترته بثوب وأمرت بتفريقته إلى أن كشف الثوب, فوجدت تحته 85 درهما, ثم قالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عام هذا. فماتت فكانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. وروى أبي خيثمة من طريق القاسم بن معن قال: كانت زينب أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. فهذه روايات يعضل بعضها بعضا, ويحصل من مجموعها أن في رواية أبي عوانة وهما. وقد ساقه يحيى بن حماد عنه مختصرا ولفظه: فأخذنا قصبة يتذارعنها, فماتت سودة بنت زمعة وكانت كثيرة الصدقة, فعلمنا أنه قال: أطول كنا يدا بالصدقة. هذا لفظه عند ابن حبان من طريق الحسن بن مدرك عنه, ولفظه عند النسائي عن أبي داود وهو الحراني عنه: فأخذنا قصبة فجعلنا يتذارعنها, فكانت سودة أسرعهن به لحوقا, وكانت أطولهن يدا, وكأن ذلك من كثرة الصدقة. وهذا السياق لا يحتمل التأويل إلا أنه محمول على ما تقدم ذكره من دخول الوهم على الراوي في التسمية خاصة, والله أعلم. هذا هو المعتمد, الوهم من الراوي حيث سماها سودة وهي زينب. واللفظ الذي معنا فعلمنا بعد يدل بظاهره على ذلك, أنهم علموا أن المراد كثرة الصدقة لأن زينب ماتت هي الأولى. باب صدق سائل: هل في حسد عدم تعيينها باسمها, انما بوصفها في حرف لبقيه النساء؟ اي نعم, يعني يكون الرسول ما عينها اجتهاد الصدقه. اي نعم. هل في تزاور على المؤمنين في بلده؟ تزاور؟ لا ما في دليل. نعم. نسال الله عليك سؤال: من لحق به؟ لا لا الموت. نعم. باب صدقة العنان العلانية, وقوله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية, إلى قوله: ولا هم يحزنون. باب صدقة السر, وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة العلانية ما عندي وقوله, لكن قوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. قوله ينفقون أموالهم بالليل, الباه منس للظرفية, كقوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين, وبالليل يعني وفي الليل. سرا هذه مفهوم مطلق, أي ينفقون إنفاقا سرا, وعلانية جهرا. إذا قوله: ولهم يحسنون, لا ينفقون لهم يحسنون وعلانية. إيش أخلاق الآية؟ لهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلهم أجرهم أي ثوابهم. وسماه الله تعالى أجرا من باب المنة على هؤلاء أنهم استحقوه كما يستحق العامل أجره على من عمل عنده. فلا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون في الماضي. والعجب المؤلف رحمه الله ما ذكر أحاديث مع أن فيه أحاديث على شرط بل هو رواه أيضا. نعم باب صدقة تكلم عليها الشارح. يقال سقطت هذه الترجمة للمستملي وثبتت للباقين وبه جزم الإسماعيلي ولم يثبت فيها لمن ثبتها حديث وكأنه أشار إلى أنه لم يصح فيها شيء على شرطه. كيف لم يصح فيها شيء؟ القصة القوم الذين وفدوا من مضر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة لهم فأتى الناس بصدقاتهم علانية وتصدق أبو بكر بجميع ماله علانية عمر بشرطه علانية ولكن أيهما أفضل؟ الأصل أن الأفضل هو السر لوجهين. الوجه الأول أنه أقرب إلى الإخلاص وعدم الرياء والثاني أنه أنفع للفقير المتصدق عليه حتى لا يخجل بالمنة عليه ظاهرا. لكن إذا اقترن بالعلانية مصلحة صارت أفضل فقد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. نعم يدخل بهذا. نعم يدخل بهذا أن يعلنها ليقتدي بذلك غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا الحديث له وجهان. الوجه الأول أن تكون السنة قد نسيت فيحييها هذا الرجل فيكون قد سن سنة حسنة. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه في قيام رمضان جماعة قال نعمة البدعة هي فهي ليست بدعة شرعية لكن بدعة باعتبار أنها تركت ثم أعيدت. والوجه الثاني أن يكون المراد من سن سنة أي من تقدم وسبق إليها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا الحديث حين جاء رجل بسرة معه فألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وعليه فيبطل قول من يقول إن السنن التي ترقق القلوب وتهيج الناس للعمل إنها سنة حسنة كما يفعل بعض الصوفية وبعض أهل الزهد الذين يخرجون عن طول السنة. فهؤلاء لا يقال إنهم سنوا سنة حسنة بل ابتدعوا بدعة ضائعة. اقلب الشريط من فضلك.